وفي واحد ثاني له حكايه عجيبه جدا، بس دي ببركه محبه ابيه لاهل العلم وصيانته لهم، لانه هو كان لسه صغير السن. اسم عمر بن عبد الكريم الدهستاني، بل اسمه دهستاني يعني. فكان في عالم اسمه احمد ابن محمد ابو مسعود الرازي، احد العلماء المحدثين، دخل محل يبيع لحمة راس فعايز ياكل، فطبعا باين عليه يعني سيما اهل العلم، فقال له اشوي لي راس وجهزها لي يعني. وقف او سحب كرسي وقعد في المحل، فالراجل صاحب المحل عبد الكريم ده قال اني اراك رجلا من اهل العلم، وانه قبيح بمثلك ان يجلس هاهنا، فاجلس في المسجد حتى اهيئ لك الراس. شوف يصون اهل العلم، لا في مدرسه المشاغبين يجيبوه عمه وكاكوله وبيرقص، ها احسن واحد بيرقص، ولا يتريقوا عليه، ولا يجيبوه في الافلام كمأذون لابس العمه والكاكوله اللي هي زي العلماء العمه والكاكول. يعني انت نفسك لحد الارض، وانا بعتقد وهذا الاحساس، هذا الاحساس عندي حتى انا برغم ان انا ممكن اكون عارف ان اللي تحت العمه ده ما يستاهلش البسه، اكون عارف شخصيا، ومع ذلك العمه دي بحس ده شيء من الهيبه، بحس ان انا بحترمها يعني خلاص. فما بالك من عوام اللي هم شايفين ان هو ده زي بقى الرسمة بتاعته، هم احترموا ده، دول بقى مرمطوه في الارض. لا الرجل ده هو قال له يعني مش لائق يعني هذا المنظر كده انك تقعد جنب واحد عمال يشرح في راسه وبتاع اسود في المسجد انا هيال. قال له وبعدين بعد قليل اتاني بالراس مع خبز صافي، خبز صافي اللي هو ايه؟ اللي هو خبز القمح يعني، ها؟ وخل وبقر. خلاص؟ واحسن الي، فانا ما عنديش حاجه احسن بها الى هذا الرجل. فلقى في المحل ولد صغير كده، قال له ده يبقى مين؟ قال له هذا ولدي عمر. قال له جزاء ما اكرمتني ادفع الي هذا الولد وانا ساعلمه. طبعا ابو مسعود الرازي طبعا في دهستان عالم كبير، والكل طبعا عشان خاطره لو مش عايز يحدث يحدث، لو مش عايز يدرس يدرس والكلام. اخذ هذا الولد واسمعه الحديث على كل علماء دهستان لحد ما شب هذا الولد محبا للعلم، ورحل هو بنفسه. انا لا اعلم في الاسلام عالما له عدد شيوخ اكثر من عمر بن عبد الكريم الا ان يكون مثله. تعرف عدد شيوخه كم؟ 3600 شيخ. 3600 شيخ، لو لقط من كل شيخ جمله لصار عالم. عدد شيوخي 3600، الا ان يكون بقى حاجه مثلا زي ابو ظاهر السلفي فخر الاسكندريه، او مثلا ابن عساكر صاحب التاريخ المشهور، يعني الطبراني مثلا، يعني ده يعني بنقول عليه بقى عند شيوخ قد كده. عده شيوخ الطبراني في المعجم الصغير 1100 وكسر، والطبراني ده عمر وكان واسع الرحله وعنده احاديث بالالوف المؤلفه. ده 3600 شيخ. اللي خلاه كده ايه؟ غدو، لكن نيه الاب، نيه الاب كان ينوي اكرام اهل العلم واكرام اهل الدين، والا تمتهن مروءتهم، فكافاه الله عز وجل بان الولد اهو يطبع يتعلم حتى يكون من اكثر علماء الاسلام شيوخا وحديثا. كانوا يقولون عنه كان كتابا جوالا، كان كتابا جوالا زي كشكول تفتحه تلاقي فيه كل انواع المعارف. فالعلم يذل صاحبه ويؤدبه، فمش اي واحد عرف يمسك قلم